رسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وردتنا من السائلة عين عين نون من الجمهورية العراقية، تقول في رسالتها: زوجها توفي في الحرب وكان عمره في ذلك الوقت 28 سنة، وفي حياته كان لا يؤدي صومه وصلاته بصورة مستمرة بحكم مهنته، فهل يصح أن أؤدي عنه الصلاة والصيام أو أدفع نقودا جزاء ذلك، وإلى من أدفع مع العلم أنه له 4 أطفال؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمما لا شك فيه أن الصلاة عماد الدين، وأنها ركنه الركين ودعامته القوية، التي إذا اختلت فقد اختل الدين، فإنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وإذا مات الإنسان وهو غير محافظ على الصلوات الخمس فإنه لا يقضى عنه شيء مما فات أو ترك، وأمره إلى الله جل وعلا، ولا يجزئ عن الصلوات صدقات تبذل. والإنسان إذا مات فقد أفضى إلى ما قدم، فإن كان مات وهو تارك للصلاة متعمدا بعد علمه بوجوبها فهذا ليس من المسلمين، وإن كان غير ذلك يؤخرها عن وقتها فهذا أمره إلى مشيئة الله جل وعلا، فإن الله يقول في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا عن الشرك أو المشرك: إن الله قد حرم عليه الجنة، ذكر أنه حرم عليه الجنة ومأواه النار. فمن مات لا يشرك بالله شيئا وكان يصلي إنما يؤخرها عن وقتها أو قد يجمع صلاة إلى أخرى فأمره إلى الله جل وعلا، فإن شاء عفى عنه وهو العفو الكريم، وإن شاء عذبه وهو اللطيف الخبير العليم الحكيم. أما الصدقات عن الميت الذي كان يخل بالصلاة فهي لا تكفر صلاة متروكة ولا تجزئ عن فرض أهمل. ومثل هذه الحالة يحسن أن الناس يجتهدون في الدعاء دعاء المولى جل وعلا أن يشمل الميت بعفوه ورحمته وأن يتجاوز عنه بلطفه وإحسانه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لها سؤال ثان تقول فيه: من شدة حبي لزوجي وحزني عليه تخيل لي أنني سوف ألقاه بالآخرة بسبب الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، صدق الله العظيم، فهل هذا صحيح أم لا؟ أما أن المتقين يجتمعون بأزواجهم يوم القيامة على الأرائك فلا يحتاج إلى أن يسأل عن، فقد نص عليه القرآن الكريم. والمؤمنون يجتمعون بأزواجهم، وزوجة المؤمن المؤمنة في الدنيا زوجة له في الآخرة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن ميتك وأن يجمعكما جميعا في دار الآخرة في دار كرامته. فاجتهدي من الدعاء والإخلاص لله رب العالمين، وتجنب الشرك والبدعة الظاهرة والباطنة، وأخلص لربك العمل، وأكثر من الدعاء، وأوصي أولادك بالاستقامة والصلاح، وربيهم على تربية الإسلام على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتمسك بشريعته والابتعاد عن الشرك والتعلق بالأولياء، واربطوا تعلقكم بالمولى جل وعلا، وادعوا لميتكم، فإن الدعاء للميت من التقي نافع له، والله أعلم. بارك الله فيكم. آخر سؤال لها تقول: إنني أزور قبره دائما، وفي مرة من المرات شاهدت عش طائر على قبره من دون القبور الأخرى، فهل تصح زيارة القبور؟ وما رأيكم في ذلك العش، علما بأن نفسي تطمئن إلى زيارة قبره؟ أفيدوني جزاكم الله خير. اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر، وجاءت أحاديث في زجر النساء عن زيارة المقابر. وأحب للمرأة أن لا تزور المقبرة، وإنما تدعو لميتها وتجتهد في ذلك وتخلص لله سبحانه وتعالى في العمل، فإن القلب التقي كثيرا ما تكون دعواته مستجابة. الإنسان إذا اتقى الله وأخلص العمل له وأناب إليه وتجنب المعاصي كلها وواظب على الفرائض وأداها في أوقاتها فإنه حري أن تكون دعوته مستجابة، فاجتهد في ذلك والله جل وعلا عفو كريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذا اليوم وردتنا من المستمع الحاج أمين توفيق، مصري الجنسية، مقيم بالمملكة العربية السعودية مدينة الزلفي. يقول: رزقني الله بطفل وعنده في يده لحمة زائدة تشبه الإصبع وليس لها عرق، وأسأل هل يجوز قطعها لدى الأطباء؟ أرجو الإفادة أفادكم الله. إذا كان يتأذى بهذه اللحمة الزائدة تؤذيه فلا بأس إن شاء الله من قطعها، وإن كان لا أذى فيها وإنما هي لحمة زائدة لا يتأذى منها فلا أرى قطعها، لأن الله جل وعلا هو الحكيم المتصرف في خلقه كيف يشاء. أما إذا كان فيها أذى فإن الله جل وعلا قد شرع لنا إزالة ما يضرنا بوسائله التي شاء أوجدها لعباده، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ توفيق، مصري الجنسية، يقول: عندي مال يقدر بحوالي 6,000 ريال وسلفته لبعض الناس، هل تجب علي زكاته إذا حال عليه الحول؟ وهل المال إذا كان مقدرا لا يزيد ولا ينقص وزكي عليه مرة ثم حال عليه الحول الثاني فهل يجب إخراج زكاة ثانية أم لا؟ ولكم جزيل الشكر. الأموال الزكوية كالنقود وعروض التجارة يجب تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول وتؤدى زكاتها، ولا فرق بين أن تكون أديت زكاتها في العام الماضي كالنقود وهي باقية أمانة، وبين أن تكون تزيد وتنقص. الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بذمة الشخص، فإذا كان عند الإنسان مبلغ تجب فيه الزكاة فزكاه هذا العام وبقي مرصدا للعام القادم فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول. ويحسن بالإنسان أن يجتهد في تنميته لئلا تأكله الزكاة وهو باق، أو أن يضعه في شيء يعود عليه بالخير، إما بموضع يشتريه ثم يدفع قيمته أقساطا إلى غير ذلك مما يستطيع، وإذا لم يفعل فالزكاة لا تسقط بحال، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السودان من السائل عبد الله حسن، يقول في رسالته: عندنا الذي يبول وهو واقف على قدميه ولا يجلس، يقول له بعض الناس هذا كافر، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ هذا غلط أن يقال لمن بال واقفا إنه كافر، فإن المكفرات معلومة، ولا يكفر الإنسان إلا بترك ركن من أركان الدين متعمدا أو بإنكار شيء مما ثبت ثبوتا قطعيا من دين الإسلام. أما أن يرتكب الإنسان خطأ فلا يقال إنه كافر. أما البول واقفا فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وإنما عامة أحواله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يبول إلا جالسا، وإنما جاء مكانا لا يتيسر فيه الجلوس أو ربما لا يتيسر فيه الجلوس فبال صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف. ويجوز البول واقفا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك وأمن رشح البول، أمن أن يصيبه رشح بول. ولا شك أن الجلوس للبول أيسر وأسهل وأحفظ للإنسان ألا يصيبه طش من البول فيلوث ثيابه وبدنه، لكن إذا فعل الإنسان ذلك وأمن أن يصيبه أي شيء فلا شك أنه خالف الأولى مع القدرة على الجلوس، لكن لا يقال إنه ارتكب أمرا محرما، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه: إني أعمل موظفا وأخذ راتبا وقدره 70 جنيه، ولا يكفيني ذلك الراتب، بل أنا متزوج ولطفل واحد، وتنتهي تلك النقود قبل نهاية الشهر، وبقية الشهر نكون بلا مأكل ولا مشرب، وتحملت اليوم واليومين مع زوجتي وطفلي، لا نأكل ولا نجد ما يسد لنا الحاجة، فذهبت وسرقت بعض النقود واشترينا منها خبزا وأكلا، فأكلوا أولادي الجياع، وإني أعلم أن السرقة خطأ، ولكن ليس لي ملجأ غير أن أمد يدي إلى هذا العمل الغير حميد، أفيدوني جزاكم الله خير. من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله فهو حسبه. لا شك أن أخذ الأموال بدون حق محرم، ولكن ما دمت بهذه الحالة فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتجاوز عنك، وإذا أنت قدرت على رد ما أخذته من تلك النقود فاردده، أما إذا عجزت عنه واستمر بك الحال فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنك، لأنك إن كنت كما ذكرت لم تفعل إلا من أجل ضرورتك فأرجو أن الله يعفو ويسامح، لكن إن قدرت فإنه لا يحل لك إلا أن ترد هذه النقود التي أخذت، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم ميم كاف العراق بغداد شارع الجمهورية، وهي رسالة طويلة قليلا ولكن لأهميتها نعرضها على فضيلتكم. يقول: قبل 30 سنة تزوجت من بنت في ليلة الدخلة لم أجدها بكرا، أردت أن أطلقها لكنها أخذت تبكي هي وأمها، وتوسلن إلي أن أستر عليها لوجه الله تعالى، وقد رق قلبي عليها وسترت عليها، وبقيت زوجة لي لمدة 25 عاما، أنجبت منها 10 أطفال، وكانت خلال هذه المدة مثال المرأة الشريفة والعفيفة، بحيث نسينا ما حصل في تلك الليلة، وأخذت أشتغل ليلا مع نهار حتى أكسب أكثر وأرفع عن أولادي. قبل 5 سنوات أن أصبت بجلطة في دماغي وشلل نصفي، ضعفت جدا، ثم أحلت على التقاعد، وفجأة انقلبت علي وعزلتني في الفراش، وأخذت تسبني وتشتمني حتى ضربتني بحضور أطفالي، مما اضطرني على أن أسبها، علما بأن الأطفال ليسوا راضين عن أعمالها لكنهم يخافون منها حيث أنها جسرة اللسان، مع العلم أنها تصلي، فهل صلاتها مقبولة؟ والله وكيل على أني لم أفعل بها ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، سوى أنني مرضت وضعفت كما ذكرت، وقد نسيت فضلي وإحساني عليها، فكلما أردت أن أطلقها خفت على الأطفال لئلا يتشتتوا، وأنا في حيرة وقلق مستمر. وهي تقول: إذا وقعت فلا أعطيك حتى كوب ماء، وأحاول قتلك من القهر كما كتب، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خير. أسأل الله جل وعلا وتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يهيئ لك فرجا ومخرجا، وأن يشفيك من مرضك الذي أنت فيه. والنساء قد يكون فيهن أو فيهن من تكفر العشير، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اطلع على النار فرأى أكثر أهلها النساء، فسألنا فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم يعني رأت منك تقصيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذه شيء من طبائع النساء، لكن عليك أن تجتهد في الدعاء، وإلا فمن حقك إذا كنت صادقا وعفوت عن هفوتها وسترت زلتها وعثرتها أن تعاملك بالإحسان، لا سيما بعد هذه العشرة الطويلة وهذه العلاقة المتينة وهؤلاء الأطفال الذين يجمعون بينكما. أما الطلاق فإني لا أنصحك به، فإن الطلاق يهدم البيت ويشتت الأسرة ويفرق الشمل، وقد يجعل الأولاد أيتاما مع وجود أبويهما، فاحرص على الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة خلقت من ضلع، وقال: إن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فاجتهد وذكرها فضلك القديم، واحرص على أن تتقي شرها وسوء تصرفها بعد أن وقعت بين يديها وصرت إلى الحال التي أنت ذكرت، لكن توجه إلى الله جل وعلا واقصده سبحانه وتعالى. وما دامت أنها تصلي فإن الله جل وعلا ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأرجو أن تنهاها صلاتها وتعلقها بطاعة ربها عن أن تصل إلى إذائك بشيء، فلا تيأس من روح الله، واجتهد في أن تستعطفها بالعقل والرفق والإحسان، وأن تذكرها بإحسانك عليها، وأن لا تشمت بنفسك وبها الأعداء، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال آخر يقول فيه: لدي بعض المال يكفي لأداء فريضة الحج، وقد نويت أن أقوم بأداء الحج في السنة القادمة، لكنني خائف بأن صحتي لا تساعدني على أداء مناسك الحج لأنني ضعيف ومشلول بشلل نصفي، أفتوني ماذا أفعل؟ وهل يجوز صرف هذا المبلغ على عائلتي الكبيرة الذين لا يكفيهم راتبي التقاعدي؟ الجواب في أن الحج واجب على مسلم لا شك فيه، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما أن الإنسان إذا كان عاجزا على الإنفاق على نفسه في الحج فهذا لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. فإن كنت تستطيع الذهاب إلى مكة وتطمئن إلى قدرتك على الوقوف في المشاعر، فإنه يمكن أن تصل إلى البيت وتطوف وقت متقدم، وأن تتأخر عن أيام الانصراف المبكر حتى يخف الزحام فيطاف بك ويسعى بك لتتميم مناسك الحج. والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله مخلوفة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك فرجا إذا أنت حججت. فإن كان المال لا يكفي لنفقات ذلك الحج وأهلك محتاجون إليه فلا مانع من إنفاقه عليهم إذا عجز عن الإنفاق على الحج، ولعل الله أن يجعل في أسرتك وفي أولادك من يستطيع الحج بك أو الحج عنك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبك، وأن يفرج كرب الجميع، وأن يهيئ لعباده المتقين من أمرهم فرج، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الخامسة في حلقة هذا اليوم وردتنا من المستمع ميم عين صاد من المملكة العربية السعودية من الرياض، يقول: أنا موظف في أحد البنوك وقد ذكر اسم البنك لكنه رغب ونحن نرغب معه بعدم التخصيص. يقول في شؤون الموظفين: وسمعت من الناس أن العمل في البنوك عامة حرام، وسمعت من أناس آخرين أن الحرمة في البنوك هي فيما يتعلق بالفوائد ونحوها، ومن لم يشتغل في هذا القسم ليس عليه شيء. أرجو توضيح هذا لي ولعامة المسلمين، وفقكم الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آخر الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد فيه بنص القرآن. فالعمل على إيجاد الربا وتوفيره وكتابته والشهادة عليه تدخل فاعل ذلك في حديث النبي صلى الله في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لآكل الربا وكاتبه وشاهديه وموكله. لكن الإنسان إذا عمل في غير هذه الأقسام وكان مضطرا للعمل لم يجد شيئا سواه، فأرجو أن الأمر أخف. أما إذا وجد عملا غير العمل في البنك وإنما اشتغل في البنك لمزيد الربح والمكسب فإنه يكون قد تعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون والإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون مع أصحاب المعاصي ولا تيسير أمورهم ولا قضاء حاجاتهم في معاصيهم إلا عند الاضطرار، وإذا اضطر الإنسان يعمل فيما لا يدخل في مشمول اللعنة. أما إذا دخل في مشمول اللعنة فهو متعرض لها، لأن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللعنة تحيق به وتحيط، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في اقتصادهم ومعاشهم وفي سائر تصرفاتهم، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل عين عين ميم من محافظة قنا جمهورية مصر العربية. يقول في رسالته: إن لي أصبعا كبيرا في قدمي اليمنى من الخمسة الأصابع منذ ولدت، ولكن كلما أكبر يكبر، والآن عندي 20 سنة ولكنه يضايقني جدا في لبس الحذاء وخاصة في الشتاء، ففكرت أن أعمل فيه عملية جراحية، فهل يجوز لذلك أم لا؟ الجواب: لا مانع ما دمت تتأذى منه وتحصل لك منه مضرة، فإن هذا يدل على أن هناك مرضا في هذه الأنملة في هذا الأصبع، وليس المرض أن يكون العضو يتألم أو يؤلم أو يتآكل، بل هذا النمو الزائد عن نمو بقية الأصابع فيه نوع من الضرر، لأنه كما ذكرت يضر بك، فلا مانع من إجراء عملية جراحية لإزالة ما تتوقعه من هذه الأضرار. والله سبحانه وتعالى إنما حرم على عباده أن تغيير خلقه إذا لم يكن عليهم في بقاء الشيء ضرر، أما إذا كان فيه أمر مضر يؤذيهم ويرتب عليهم أضرارا جسدية فهذه من الأدواء، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا بأس عليك إن شاء الله أن تعمل له الجراح الحالة الجراحية التي تزيل أذاه عنك، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول فيه: أنا شاب في 20 من عمري، لكنني أطلق اللحية منذ مدة 2 لأنها سنة، لكن عندنا أن الذي يذهب إلى الجيش للخدمة الإلزامية لا بد أن يحلق اللحية، وإلا رأى أمر العذاب، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا كنت تاركا للحيتك قصدك بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وتطلب إرضاء الله سبحانه وتقتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا كنت صادقا في ذلك فإني أرجو أن الله ييسر لك أمرك ويجعل لك من أمرك مخرجا وفرجا، وحاول بما تستطيع أن تفعله. فإذا أكرهت وألزمت على حلقها إلزاما ينالك ضرر لو لم تفعل، فأرجو أن الله يعفو ويسامح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.